Created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في الحلقة الثامنة من كورس الاستماع. حلقة النهاردة فيها فقرة جديدة اسمها جيكسو، طبعا اسم انجليزي. في اثناء الحلقة هقول لك شغالة ازاي. الحلقة دي قد تحتاج منك ورقة وقلم. فقرة جيكسو، خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانا ابراهيم عادل، وانت تتفرج على كورس تعلم اللغة الانجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بمهارة الاستماع. طبعا اول فقرة معانا هي فقرة الواجب. تعال نسمع المقطع مرة كمان كده ونشوف قال ايه. طيب تمام، هو قال This ain't over. This ain't over. لو سمعتها this and او this in او اي حاجة مشابهة فانت عذرك معك، لانك ما تعرفش ان في كلمة بالشكل ده. طيب تمام، ايه هي بقى الكلمة دي ain't؟ اولا ده نطقها كده ain't، ودي بنستخدمها للنفي. نفي ايه؟ نوعين من النفي، نفي to be ونفي to have. Free version for non-commercial use. يعني نفي to be اللي هي am is are، نفي am و is و are. ممكن تقول am not is not are not، او تختصر ده كله وتقول ain't. ونفي to have، to have اللي هي has و have. بدل ما تقول has not او have not ممكن تختصرهم الاثنين وتقول ain't. بس خلي بالك دي حاليا بتعتبر عامية ولغة غير صحيحة اكاديميا. طب ليه بتقول حاليا بتعتبر عامية؟ الحقيقة وعكس الشائع ان الكلمة دي مش جديدة، دي اقدم من جدي وجدك، واستخدمت قبل كده في الادب الامريكي. مؤلف زي مارك توين مثلا في كتابه Life on the Mississippi اورد الرسمة الكاريكاتيرية دي، وفيها العبارة دي Ain't that so, Thompson؟ يعني أليس هذا صحيحا يا تومسون؟ فكان الزمان عادي بتستخدم في الأدب الأمريكي، ولكن حاليا بتعتبر عامية وغير صحيحة. بالمناسبة لو بتؤيد الاقتراح اللي جاء قبل كده أني أخصص سلسلة حلقات منفصلة للعامية المستخدمة بكثرة في الأفلام وفي الشارع، ياريت تعرفني في الكومنتات. بعد كده معنا فقط سمعت إيه؟ Close your eyes. I'd better tell her they ain't coming. I'd better tell her they ain't coming. I'd better tell her they ain't coming. Open your eyes. What did you hear? A. Better tell her they ain't coming. I would better tell her they ain't coming. Up other caller they're in coming. Close your eyes and listen again. I'd better tell her they ain't coming. I'd better tell her they ain't coming. I'd better tell her they ain't coming. So, what's the answer? The answer is number two. I would better tell her they ain't coming. ملاحظين؟ I would، وعلى فكرة تقدر تكتبها مختصرة بالشكل ده. I would، نطقها بقى كده. I'd. كأنها مكتوبة A-Y-D. Created with free version for non-commercial use. I'd better. وبرضو تلاحظ اننا بنخطف tell her، لما بنقولهم مع بعض بتبقى teller كأن ما فيهاش h، فبنقول I'd better tell her. وطبعا الجزء الأخير شرحناه قبل كده they ain't coming. بعد كده معانا فقرة الدوشة. Close your eyes and listen. That's too much coffee. Open your eyes. What did you hear? That's too much coffee. Wants to launch coffee. Thanks so much, coffee. Close your eyes and listen again. That's too much coffee. So, what's the answer? The answer is number one. That's too much coffee. Created with free version for non-commercial use. Close your eyes. From the top of the tree, he could see more farms, hills, and fields. From the top of the tree, he could see more farms, hills, and fields. From the top of the tree, he could see more farms, hills, and fields. Open your eyes. ادي الجملة قدامك اهي. حاول تكتشف الخطأين. Listen again. From the top of the tree, he could see more farms, hills, and fields. From the top of the tree, he could see more farms, hills, and fields. From the top of the tree, he could see more farms, hills, and fields. So, did you find the mistakes? هل اكتشفت الأخطاء؟ Did you find the mistakes? أول حاجة أنا قلت off from the top off مش from the top on. وتاني حاجة كلمة more مش مكتوبة. أنا قلت from the top of the tree he could see more farms, hills and fields. طيب created بعد كده with free معانا version for non-commercial use. معانا ثلاث كلمات النهاردة هما اللي قدامك دول. تعالى نسمع الجملة اللي ملهاش أي معنى وقول لي أنهي فيهم اللي سمعتها. Channel west in the sky. Channel west in the sky. Channel west in the sky. ها أنهي فيهم؟ الإجابة هي دي. W-E-S-T. إيش معنى؟ لأن دي نطقها كده. West. West. سريعة كده. إنما الاتنين التانيين نفس النطق. نطقهم كده. Waste. Waste. بطيء شوية. يبقى عندي أول كلمتين نفس النطق. بطيء. Waste. والكلمة التالتة نطقها مختلف عنهم وهي سريعة شوية. West. West. فيبقى عندي البطيء Waste والسريع West. Waste. West. طيب بعد كده معانا فقرة العامل المشترك. احنا قلنا هنعلى بيها بداية من الحلقة دي. المرة دي فقرة العامل المشترك فيها كلمتين هيتكرروا ومش شرط يكونوا ورا بعض. المفروض تكتشف الكلمتين دول. ولذلك وعشان اكون منصف created with free version for non-commercial use. يلا بينا. It's ideal. You can't just hand somebody a slip of paper with a phone number on it and expect them to respond. Smartphone apps, computer programs, and paper diaries available to help create a record. Slips of paper in exchange for a loaf of bread, a cell phone, or a house. Join us next time and we will witness somebody else. Like this, a phone book with a whole lot of pieces of paper inside of it. Down on a piece of paper or type them out on your phone. It's ideal. You can't just hand somebody a slip of paper with a phone number on it and expect them to respond. Smartphone apps, computer programs, and paper diaries available to help create a record. Slips of paper in exchange for a loaf of bread, a cell phone, or a house. Join us next time and we will witness somebody else. Like this, a phone book with a whole lot of pieces of paper inside of it. Down on a piece of paper or type them out on your phone. ها عرفت الكلمتين؟ الكلمتين هما paper و phone. لو عرفت واحدة فيهم بس أو لو جالك إحساس إن الفقرة دي بقت أسرع created with free version for non-commercial use. وبعد حلقتين أو ثلاثة إن شاء الله هتلاقيها بقت سهلة تاني إن شاء الله. طيب ندخل بقى على فقرة 0900 وبعد كده نشوف الفقرة الجديدة. الكلمات اللي معانا النهاردة هم دول mountain, umbrella, run, chair, blue. Question 1. It's raining outside. Take this with you. It's raining outside. Take this with you. مرة كمان بطيء. It is raining outside. Take this with you. ها الإجابة؟ الإجابة هي umbrella. ليه؟ لأني قلت It is raining outside. Take this with you. Question 2. It's my favorite color and it's also the color of the sky. It's my favorite color and it's also the color of the sky. مرة كمان بطيء. It is my favorite color and it is also the color of the sky. الإجابة هي blue. ليه blue؟ لأني قلت It is my favorite color and it is created also with free version the color for non-commercial of the sky. Use. Question 3. This has four legs and you sit on it. This has four legs and you sit on it. مرة كمان بطيء. This has four legs and you sit on it. الإجابة هي chair. ليه؟ لأني قلت This has four legs and you sit on it. طيب وصلنا للفقرة الجديدة اللي معانا النهاردة وهي فقرة جيكسو. والجيكسو بازل بتبقى اللعبة اللي شكلها كده. الفقرة دي مهمتها انها تعالج مشكلة خاصة بالاستماع عند كل متعلم اللغة الانجليزية. مش هقولك ايه المشكلة، انت هتعرفها لوحدك. المهم في الفقرة دي انت هتسمع مني جملة مرة واحدة بس، ومش سريع وبرضو مش بطيء. هتسمع الجملة مرة واحدة، بعد كده هيظهر لك الكلمات بتاعة الجملة اللي سمعتها مش مترتبين. هدي لك 10 ثواني تحل فيهم. عاوزك ترتب الجملة زي ما سمعتها. ممكن تكتب حلك في ورقة عشان ما تتلخبطش. بعد العشر ثواني هقول لك نفس الجملة تاني وعرض لك الحل. Created with free version for non-commercial use. تعال نشوف ومش شرط تغمض عينيك. Listen. Tom looked at the woman and said, I'm surprised you came. ادي الكلمات اهي ومعاك 10 ثواني. انتهى الوقت. اسمع تاني. Tom looked at the woman and said, I am surprised you came. وادي الترتيب الصحيح للكلمات. بعد كده معانا فقرة الواجب، تعال نشوف. I swear I will tell nothing but the truth. I swear I will tell nothing but the truth. بس يا سيدي أسيبك بقى تذاكر وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع غيرك عشان يستفيد. شكرا للمشاهدة، أشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.